بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا عند ألفاظ الطلاق الصريحة والكنايات. الطلاق له ألفاظ ثلاثة: صريح، ألفاظ صريحة في الطلاق وهذه لها أحكامها، وكنايات ظاهرة في الطلاق، وكنايات خفية في الطلاق. يعني صريح وكناية. الكناية تنقسم إلى قسمين: كناية ظاهرة وكناية خفية، وكل واحد من هذه الثلاثة له حكمه. سنعرف الآن حكمه إن شاء الله. تفضل. أول شيء نعرف ما هي الألفاظ الصريحة. قال: وصريحه أي صريح الطلاق، وهو ما وضع له، يعني الذي لا يحتمل إلا الطلاق، بخلاف الكناية الذي تحتمل الطلاق وتحتمل شيء آخر. قال: وهو ما وضع له لفظ الطلاق، ضعوا ألف، وما تصرف منه، ضعوا باء، مثل كطلقتك وطالق ومطلقة، اسم مفعول مطلقة. ثم استثنى، شوفوا لما قال المصنف وما تصرف منه، يعني ما تصرف من لفظ الطلاق، سيشمل كل كلمة متصرفة من الطلاق، فلذلك كان لابد أن يستثني المصنف. فاستثنى، قال: غير أمر، وش الثاني؟ ومضارع، ومطلقة، عفوا، ومطلقة اللي هو اسم الفاعل. إذن قال: غير أمر كاطلقي وطلقي، وغير مضارع كتطلقين، وغير مطلقة اسم فاعل، فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة طلاق. فهمنا المستثنى وما سوى ذلك يقع. طيب، ما حكم الطلاق الصريح إذا استعمل الإنسان في الطلاق لفظ من ألفاظ الطلاق الصريح؟ قال: تفضل يا شيخ. هذا ما يقع به الأمر. لا، هذا ما يقع به أبدا، هذا ما هو من الصريح. طيب، تفضل. فيقع الطلاق به أي بالصريح، هذا الحكم، ترى هذا حكم الألفاظ الصريحة، أيوه، يقع به، أيوه، وإن لم ينوه، هذا الفرق، حتى جاد أو هازل. نعم، لأن هذا لفظ صريح، إذا أتى باللفظ الصريح وقع الطلاق، ولا نلتفت لنيته. لماذا؟ لأن الطلاق يتعلق بحقوق الآخرين، فيؤاخذ باللفظ، ما نعتبر نيته. تفضل. بحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الخمسة إلا النسائي. نعم. طيب، انتبهوا الآن، صور أخرى. هب أنه قال لها: أنت طالق، يقصد من وثاق، يعني من حبل، أنت طالق من الحبال اللي كنت مربطة بها، أو أنت طالق من زوج قديم، ممكن؟ لا، يقول أنت طالق، ما يقول، ما يطلقها، وإنما يقول أنت طالق من الزوج الأول كنت، يعني يخبر أنها طالق من زوج سابق. فهل نقبل مثل هذا لو قال أنا نويت كذا؟ قال: فإن نوى بطالق طالقا من وثاق بفتح الواو أي قيد، أو نوى طالقا في نكاح سابق منه أو من غيره، أو أراد أن يقول طاهرا فغلط أي سبق لسانه، هل نقبل هذا منه ولا ما نقبل؟ قال: لم يقبل منه ذلك حكما، يعني قضاء لا نقبل منه، القاضي لا يقبل منه ذلك، لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه أعلم بنيته. إذن المسألة هذه لو قال أنا قصدت من وثاق، أو قصدت من زوج قديم، أو قصدت أنت طالق مني طلقة قديمة، أو قال أنا أخطأت كنت أريد أن أقول طاهر فقلت طالق، يقول هنا أحد أمرين: إما أن تصدقه الزوجة ولا يذهب إلى القضاء، تصدقه وتعرف ديانته أنه رجل عنده دين ولا يرضى أن يكذب في مثل هذه الأمور، فإن صدقته خلاص يدين بينه وبين الله، فإن كان صادق فهي زوجته، وإن كان كاذب فلا. لكن إذا كانت الزوجة لم تصدقه وارتفع للقاضي فماذا يفعل القاضي؟ القاضي في مثل هذه الخصومات المتعلقة بحقوق الناس يعامل الناس على ظاهر ألفاظه، مظاهر لفظه أنه طلقها، وهذا معنى قوله لم يقبل منه حكمها. طيب مسألة أخرى، ولو سئل أو سئل ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع الطلاق، ولو أراد الكذب أو لم ينوه. لماذا التعليل؟ لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح. طيب اسمع، إذا قال قيل له أطلقت امرأتك قال نعم، تعرفون إيش يعني نعم؟ نعم في بعدها كلام محذوف، نعم ماذا؟ طلقت امرأتي، إذن كلام صريح صار. طيب صورة أخرى ما هي؟ أو سئل الزوج ألك امرأة فقال اسمع. لا أيوة. وأراد الكذب أو لم ينوي به الطلاق فلا تطلق. طيب إذا سئل أطلقت، أنا والله ودي ترقم المسائل هذه، ابدأوا من الأولى، فإن نوى بطالق طالقا من وثاق، ضعوا رقم واحد، واضح؟ طيب أو أراد طاهرا رقم اثنين، وهي نفس الحكم. ولو سئل أطلقت امرأتك هذه مسألة ثالثة. أو سئل الزوج ألك امرأة، هذه المسألة الرابعة. ألك امرأة، عندك زوجة؟ قال لا وأراد الكذب ولم ينوي به الطلاق فلا تطلق، لكن لو أراد الطلاق تطلق، لأنه كناية. يعني إذا قيل له ألك امرأة قال لا ما لامرأة، يقصد إيش ما لامرأة؟ يعني هذا مو صريح إنها طالق، يمكن يقصد ما لامرأة، يقصد يعني ما لي، ما هي موجودة عندي الآن، لأنها كناية تفتقر إلى نية الطلاق ولم توجد. وإن أخرج زوجته، هذه الصورة الخامسة، وإن أخرج زوجته من دارها وقال لها هذا طلاقك، صار صريح. إذن أخرج زوجته من دارها أو لطمها أو أطعمها ونحوه وقال هذا طلاقك طلقت، وكان صريحا. طيب الصورة المسألة السادسة الآن، ومن طلق واحدة من زوجاته ثم قال عقبه لضرتها أنت شريكتها أو أنت مثلها، هذا صريح ولا غير صريح؟ هذا صريح، فصريح فيهما. وإن كتب، هذه المسألة السابعة، وإن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين، يعني بما يظهر، وقع وإن لم ينوه، كتب صريح الطلاق وقع وإن لم ينوه لأنها صريحة فيه. طيب فإن قال، واضح؟ هذه المسألة الثامنة، هي استثناء من السابعة. فإن قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل، يعني إذا قال نويت تجويد خطي، أنا قاعد أجرب القلم، فهمت؟ فقد نوى غير الطلاق. طيب هذه الثامنة. وكذا التاسعة، وكذا لو قرأ ما كتبه وقال لم أقصد إلا القراءة، أنا قاعد أتدرب على القراءة، يعني إيش؟ ها؟ قبل منه ذلك، ما نوقع الطلاق. المسألة العاشرة، وإن أتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه، هل يقع ولا ما يقع؟ واحد ما يعرف عربي بس يعرف كلمة أنت طالق فقالها للزوجة، لا يقع الطلاق، لم يقع. فصل، وكنايته نوعان، ظاهرة وخفية. فالظاهرة، احنا عرفنا انه صريح الطلاق ايش اللي يترتب عليه؟ انه يقع الطلاق به بدون نية وبدون ما نلتفت لشيء. اما في الكناية فلا، الكناية الظاهرة والخفية، الكناية التي تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق، فهذه يعني الفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى الطلاق، أو إما أن ينوي الطلاق بقلبه أو شيء آخر، أو تقوم قرينة تدل على أنه أراد الطلاق. مثل ماذا؟ لو قالت له طلقني، فما قال لها أنت طالق، قالت له طلقني فقال لها أنت خلية ولا أنت حرة، جاء بعبارة من عبارات الكناية، فهمت المسألة؟ معناه أنه أراد طلاقها. أو كانت في وقت خصومة، في أثناء الخصومة قال لها أنت خلية أو أنت برية أو أنت بتلة أو بتة، فيفهم من قرينة الخصومة أنه أراد طلاقها. فهمت المسألة؟ ولهذا قال وكنايته نوعان، ظاهرة وخفية. فالظاهرة أحد جاء مؤذن، طيب فالظاهرة باقي هذا عندك أنت تلبيس على الناس هذا يا شيخ. طيب فالظاهرة، تفضل يا شيخ. الفرق بين الظاهرة والخفية أن الظاهرة هي الألفاظ الموضوعة للبينونة، يعني للقطع التام، وأما الخفية اللي لا، ليست موضوعة للبينونة. ولذلك سيأتي الفرق بينه وبينه هو سيذكر المصنف، لا نستعجلها الآن. طيب فالظاهرة هي، تفضل. فالظاهرة هي الألفاظ الموضوعة للبينونة. طيب نحو الآن رقموا كل واحدة، أعطوها رقم ولازم نصل إلى 15 لفظة. تفضل. نحو أنت خلية وبرية. أي خلية ما عندك زوج، خالية من الزوج. برية ما عندك ذمتك برية. وبائن. نعم. وبتة وبتلة أي مقطوعة الوصلة. وأنت حرة. حرة غير مقيدة بزوج. تفضل. وأنت الحرج وحبلك على غاربك. نعم. وتزوجي من شئت. وتزوجي من شئت. وحللت للأزواج. كم هذه وصلت الآن؟ 10. أكمل. ولا سبيل لي أو لا سلطان لي عليك. نعم. لا سبيل لي عليك أو لا سلطان لي عليك. أيوة. وأعتقتك. أيوة. وغطي شعرك. أيوة. وتقنعي. وتقنعي. كم وصلت الآن؟ غطي شعرك يعني كناية عن الطلاق. تقنعي تغطي مني كناية عن الطلاق. طيب أكمل يا شيخ. أيوة. والكناية الخفية موضوعة للطلقة الواحدة. طبعا بعضهم زاد ألفاظ أخرى غير هذه. والكناية الخفية موضوعة للطلقة الواحدة، معناه أن الكناية الظاهرة موضوعة لثلاثة طلقات. هذا الفرق الآن بين الكناية الظاهرة والخفية. الظاهرة أوضح من الخفية. طيب ما الحكم؟ فرق في الحكم. كلاهما لا يقع إلا بالنية، ولا يقع إلا إما بنية أو قرينة. لكن الذي سيقع بهما ما هو؟ الظاهرة ستقع بها ثلاث، والخفية تقع بها واحدة. طيب والصريح سيقع ما نواه. فهمت عليه؟ يعني سارت الكناية الظاهرة أسوأ من الصريح، لكن هذا سيأتي التعليق عليه في وقته. أكمل يا شيخ. والكناية الخفية. والكناية الخفية موضوعة للطلقة الواحدة. طيب نحو ابدأ رقم الآن. أيوه. أخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي ولو غير مدخول بها، واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة، والحقي بأهلك وما أشبهه، كلا حاجة لي فيك. كم وصلنا الآن؟ 10. أكمل. وما بقي شيء. باقي 8 كمان. وما بقي شيء وأغناك الله. إيه. وإن الله قد أغناك الله عني مثلا. إيه. وإن الله قد طلقك. إيه. ما قال أنا طلقتك، يقول الله طلقك. إيه. والله قد أراحك مني. نعم. وجرى القلم. إيه. ولفظ فراق. نعم. وسراح. نعم. وما تصرف منهما غير ما تقدم. نعم. كم وصلنا الآن؟ 17. 18. وما تصرف منهما. طيب أكمل يا شيخ. ولا يقع قال ولا يقع بكناية ولو كانت ظاهرة طلاق إلا، هي رقم ما بعد إلا، إلا بنية مقارنة لللفظ. هذا رقم واحد، لأنه موضوع لما يشابهه ويجانسه فيتعين لذلك لإرادته له، فإن لم ينوي لم يقع. إذن هذا الأول. ثم قال إلا حال خصومة، هذا الثاني، يعني لو لم تكن هناك نية لكن وجد حالة الخصومة فيقع. إذن أو حال خصومة أو حال غضب أو حال جواب سؤالها. 2 3 4 واضح هذا سؤالها، فيقع جواب سؤالها، احنا مثلنا قالت طلقني قال أنت بتلة. طيب، فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية ولو لم ينويه للقرينة. قال طيب، فلو لم يرده، يعني إيش لم يرده؟ لم يرد من الطلاق، أيوة، في هذه الأحوال، أو أراد غيره في هذه الأحوال غير الطلاق، لم يقبل منه حكما، حكما يعني عند القاضي، لأنه خلاف الظاهر من دلالة الحال، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. أنتوا فهمتوا المسألة ولا لا؟ لو واحد في وسط الخصومة والغضب ولا كذا قال للحرمة أنت بتة أو بتلة، هو ما نوى الطلاق، الصحيح أنه ما يقع، ما نوى، لكن إن وصلوا للقاضي الظاهر أنه يقع، القاضي سيعمل بالظاهر، والظاهر أنه ما قال هذه الكلمة في حال الخصومة إلا أراد الطلاق. فهمتوا ما أقول ولا لا؟ طيب، ثم قال ما زلنا بنفرق إيش الفرق بين الظاهرة والخفية. قال ويقع مع النية بالكناية الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة. عجيب، يعني هو لو قال أنت طالق ونوى واحدة كم تقع؟ طلقة واحدة. وإن قال أنت بتة ونوى الطلاق تقع ثلاث؟ يقولوا إيوه، وإن نوى واحدة تقع ثلاث، لأن هذه الألفاظ موضوعة للبينونة للفصل. فهمت المسألة؟ اكتبوا عندها، ها، وهي من المفردات، وعنه يقع ما نواه، يعني هذه مفردات المذهب، وعنه يقع ما نواه، وهذا الصحيح. معنى ذلك أن الكناية الظاهرة والكناية الخفية مثل بعض على الرواية الثانية، إنها يقع بها ما نواه الإنسان، نوى واحدة واحدة، نوى ثلاث ثلاث. طيب، قال وإن نوى واحدة لقول علماء الصحابة منهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم جميعا. ويقع بالخفية ما نواه من واحدة أو أكثر. طيب، على وبالنسبة للظاهرة يقع كم؟ على المذهب ثلاث، وعلى القول الرواية الثانية مثله ما نوى. الصريح مثل، ها؟ الصريح مثل الخفية. عفوا، الصريح مثل الخفية، والصريح مثل الخفية، يقع ما نوى، يقع ما نواه بلفظ الطلاق فقط، ما لم يضف إليه شيء، أما إذا أضاف له شيء فبحسب ما أضاف. قال فإن نوى الطلاق فقط فواحدة. طيب، مسألة جديدة، وقوله إذا قال في عبارات الآن ما تصير طلاق، لغو، ما هي؟ إذا قال وقوله أنت طالق أو بائن أو كلي أو اشربي أو اقعدي أو بارك الله عليك، أيوة، ونحوه لغو ولو نواه طلاقا. واضح، هذا هذه الكلمات كلها ليست لا مدخل للطلاق فيها. تفضل يا شيخ أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. وإن قال لزوجته أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. نعم، لأنه صريح في تحريمها. نعم، وكذلك ما أحل الله علي حرام أو الحل علي حرام. طيب، قف الآن، ثلاث جمل ذكرها المصنف. قال أنت علي حرام، هي أربع، عفوا أربع، أنت علي حرام واحدة، أو أنت علي كظهر أمي هذه الثانية، هذا كله ظهار. ما أحل الله علي حرام هذه الثالثة، أو الحل علي حرام هذه الرابعة. طيب، وإن قال لمحرمة بحيض أو نحوه ونوى أنها محرمة به فلغو. نعم، يعني لا تأثير له إذا قال مثل هذا الكلام لوحدة حائض ونوى أنها أنت علي حرام لأنك حائض، فما يؤثر. طيب، طيب، صورة خامسة، وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، يعني قال الجملة هذه كاملة، أنتوا طالعوا رقم ثلاثة الجملة الثالثة وش هي؟ ما أحل الله علي حرام، ها؟ طيب، لكن هنا قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، طلقت ثلاثا، لماذا؟ لأنه فسره بلفظه وقال أعني به الطلاق، فانصرف الطلاق، انصرف إلى كل الطلاق. ولأن الألف واللام للاستغراق لعدم معهود يحمل عليه. لما قال أعني به الطلاق، أي طلاق؟ الطلاق إما الطلاق المعهود أو الطلاق كله، ما في طلاق معهود مذكور قبل قليل عشان نقول نحمل عليه، إذن هو يراد به الطلاق كله. وإن قال أعني به طلاقا فواحدة لعدم ما يدل على الاستغراق. أنتوا فهمتوا إيش قلنا ولا لا؟ من قال، انتبهوا معي الآن، سأسأل أعرف من فاهم ومن فاهم. ما أحل الله علي حرام، إيش هذا؟ ظهر. ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، هذا إيش؟ ثلاث طلاق. ما أحل الله علي حرام أعني به طلاقا واحدة، ما شاء الله فاهمين. ثلاث ها؟ لا، طلاقا أعني به طلاقا واحدة. طيب، وإن قال لزوجته، أو وإن قال زوجته كالميتة والدم والخنزير، ما الذي يقع؟ قال وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. أنت كالميتة، أنت كالدم، أنت كالخنزير، يحتمل الطلاق والظهار واليمين، لكنه أقرب في إيش؟ أقرب لماذا؟ أقرب للظهار، أقرب للظهار. فإذا يقول إما أن تكون له نية أو لا نية، فإن لم تكن له نية فظهار، وإن كانت له نية فما نواه. فهمنا المسألة في هذه؟ قال ما نواه من طلاق وظهار ويمين بأن يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها، فتكون يمينا فيها الكفارة بالحنث. وإن لم ينوي شيئا من هذه الثلاثة فظهار، لأن معناه أنت علي حرام كالميتة والدم. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب، لكونه لم يكن حلف به لزمه الطلاق حكما مؤاخذة له بإقراره، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. كيف صورة هذه؟ يقول أنا حلفت بالطلاق، فهمت؟ يعني واحد قال، قلنا له تفضل عندك، قال لا أنا حلفت بالطلاق ما أدخل عندك، بعد شوية دخل، إذن تطلق الزوجة. هو كذاب، لا حلف ولا شيء، لكن مدام قال حلفت بالطلاق وهو كذاب، الآن ظاهر لفظه أنه حلف بالطلاق، هذا معناه لزمه الطلاق حكما. لكن في حقيقة الأمر بينه وبين الله، هل تطلق المرأة بدخوله؟ هو قال حلفت بالطلاق كذاب، ما حلف حقيقة، لا ما وقع شيء. لكن لو رفع للقضاء فالقاضي سيعامله بالظاهر. المسألة واضحة، انتقل لبعدها. وإن قال لزوجته أمرك بيدك، شوفوا عندنا عبارتين يقولها للزوجة، إما أن يقول أمرك بيدك، وإما أن يقول اختاري نفسك. إيش الفرق بين الاثنين؟ كلاهما توكيل في الطلاق، لكن في واحد منهما أوسع من الثاني. أمرك بيدك يعني طلقي إلى ثلاث وفي أي وقت تريدي، واختاري نفسك يعني مالك إلا طلقة واحدة في هذا المجلس وإلا فلا شيء لك. فهمت الفرق؟ اقرأ الآن علينا يا شيخ. وإن قال أمرك بيدك، وإن قال لزوجته أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، نعم، لأنه كناية ظاهرة، نعم. وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، نعم. ويتراخى، ضعوا بالله عند قوله ملكت ثلاثا، عند ثلاثا ألف، وعند قوله ويتراخى باء، هذا الذي يترتب على أمرك بيدك. ويتراخى، فلها أن تطلق نفسها متى شاءت ما لم يحد لها حدا، أو يطأ، أو يطلق، أو يفسخ، يعني الوكالة. يعني لو قال لها أمرك بيدك هذا توكيل في الطلاق، لكن هل له أن يرجع عن هذا التوكيل؟ نعم له. طيب، ما لم يطأ، إن وطأ الزوجة معنى ألغى الوكالة، أو طلقها ألغى الوكالة، أو فسخ الوكالة، أو يفسخ ما جعله لها، أو ترد هي، أو هي تقول أنا لا أريد وكالتك. يا مشايخ، إذا قال أمرك بيدك متى يمكن أن يتراجع عن هذه الوكالة؟ هو ذكر الآن أربع صور، إذا وطئ يطأ واحد، يطلق اثنان، يفسخ ثلاثة، ترد هي الوكالة أربعة، لأن ذلك يبطل الوكالة. طيب، ثم قال ويختص قوله لها اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل. بواحدة ضعوا ألف، وبالمجلس المتصل ضعوا إيش؟ باء. ما لم يزدها فيهما، يعني هو له أن يقول اختاري نفسك شهرا، خلاص احنا نتكلم عن هذه العبارة من غير زيادات، هكذا مطلقة من غير قيود. اما اذا قيدناها بشيء او زدنا عليها شيء فبحسب. طيب قال ما لم يزدها فيهما بان يقول لها اختاري نفسك متى شئت او اي عدد شئت فيكون على ما قال، لان الحق له وقد وكلها فيه ووكيل كل انسان يقوم مقامه. طيب قال واحترز بالمتصل عما لو تشاغل بقاطع قبل اختيارها فيبطل. فين قال هو بالمتصل؟ قال اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل. خرج بذلك ايش؟ المجلس اللي يحصل فيه انقطاع. قال لا اختاري نفسك ثم تكلموا في موضوع آخر ثم رجعوا لهذا الموضوع انقطع. قال وصفة اختيارها كيف تختار؟ وصفة اختيارها اخترت نفسي أو أبوي أو الأزواج. فإن قالت اخترت زوجي أو اخترت فقط لم يقع شيء. طيب قال فإن ردت الزوجة، ضعوا رقم واحد، أو وطئها اثنان، أو طلقها ثلاثة، أو فسخ خيارها قبله يعني قبل أن تطلق نفسها هذا الرابع، بطل خيارها كسائر الوكالات، بطل خيارها كسائر الوكالات. قال ومن طلق في قلبه، هل يقع ولا ما يقع يا مشايخ؟ قال لا يقع. من طلق في قلبه يعني واحد جبان ما هو قادر يقول له أنت طالق، فقالها في قلبه، يقول في قلبه كذا أنت طالق بس ما يعرف. ومن طلق في قلبه لم يقع، وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع. ومميز ومميزة ومميزة يعقلانه يعني الطلاق كبالغين فيما تقدم، في أحكام ما تقدم. هذه الأحكام كلها تتعلق بالكبير البالغ وبالصغير المميز. طيب نقف للأذان. نعم. إذن قال ومن طلق في قلبه لم يقع، لكن إن تلفظ به وقع أو حرك لسانه به وقع. طيب المميز والمميزة مثل البالغ في الأحكام. أكمل يا شيخ. ما يختلف به عدد الطلاق. عفى الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يختلف به عدد الطلاق. نعم. وهو معتبر بالرجال، روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله عنهم. يعني العبرة بالرجل بالزوج، فإن كان حرا ملك ثلاث طلقات، وإن كان عبدا ملك طلقتين فقط، هذا معناه. تفضل. فيملك من كله حر أو بعضه حر يعني ثلاثا، المبعض مع الحر يعني من فيه حرية فثلاث، ومن كان عبدا خالصا ثنتين. نعم. ويملك العبد اثنتين. نعم. حرة كانت زوجتاهما أو أمة. نعم. لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به. نعم. فإذا قال حر أنت الطلاق أو أنت طالق، أو قال علي الطلاق، أو قال يلزمني الطلاق، وقع ثلاثا بنيتها. نعم. لأن لفظه يحتمل ذلك. لكن إذا يقع ثلاث بنية الثلاث، أما إذا منعوا الثلاث ما يقع، لأنه اللفظ يحتمل أنت طالق أو أنت الطلاق أو علي الطلاق، يحتمل الثلاث يحتمل واحدة. طيب وإن لم ينوي به ثلاثا، وإلا ينوي بذلك ثلاثا فواحدة عملا بالعرف. إيه. وكذا قوله الطلاق لازم لي أو علي، فهو صريح منجزا ومعلقا ومحلوفا به. قف. منجزا ألف، معلقا باء، محلوفا به جيم. كيف؟ يقول إذا قال أنت طالق أو علي الطلاق، فإن نوى ثلاثا ثلاثة، وإن نوى واحدة واحدة، وإن كان منجزا، منجزا يعني حالا الآن يقع حال، وإن كان معلقا كان يقول إذا حصل كذا فأنت طالق، إذا دخل شهر كذا فأنت طالق، أو إذا ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق، أو إذا كلمتك فلان فأنت طالق. ومحلوفا به، المحلوف به هنا من مراد به؟ المحلوف به يكون معلق، لكن التعليق إما أن يكون تعليقا مجردا كما لو قال إذا دخل رمضان فأنت طالق، وإما أن يكون التعليق يراد به المنع أو الحث كما لو قال إن كلمت فلانة فأنت طالق، يريد إيش الآن؟ يريد منعها. إن لم تكلمي فلانة فأنت طالق، يريد ماذا؟ الحث. فإذا كان التعليق يتضمن المنع أو الحث فهذا يكون في معنى اليمين، في معنى الحلف، كأنه يحلف عليها والله كلمي فلانة أو والله ما تكلمي فلانة. إذن الطلاق سيكون له ثلاث صور: إما منجزا أنت طالق، وإما معلقا تعليقا محضا، إن دخل شهر كذا فأنت طالق، أو إن جاء فلان أنت طالق، ما في حث على شيء. وإما أن يكون محلوفا به أي متضمنا حثا أو متضمن لمنع، كما لو قال إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، أو إن لم تذهبي إلى المدرسة فأنت طالق. واضح المسألة؟ طيب، إذا قاله من معه عدد من الزوجات وقع بكل واحدة طلقة، يعني لو قال علي الطلاق إذا دخل رمضان، سيقع الطلاق على الثلاث ما لم تكن نية أو سبب يخصصه بإحداهن. إذا لو قال إن دخل رمضان فعليه الطلاق إذا دخل رمضان، يقصد على فلانة، طلاق على فلانة فيختص بها، أو سبب يعني حصلت خصومة بينه وبين فلانة فقال علي الطلاق بعد شهر، إذا سيختص بها. وإن قال أنت طالق ونوى ثلاثا وقعت، بخلاف أنت طالق واحدة فلا يقع به ثلاثا وإن نواها. هذا الكلام واضح ولا لا؟ أنت طالق واحدة تقع ثلاث؟ لا، لأن كلمة واحدة نص. يعني إيش نص؟ نص يعني لا يحتمل معنى ثاني. طيب، قال لكن لو قال أنت طالق فقط ما قال واحدة ولا، هذا يحتمل واحدة ويحتمل، لأنه ليس بنص، يحتمل واحدة والثنتين وثلاث. ثم قال أبغاكم الآن تبدو ترقبوا المسائل، هو سيذكر مسائل، كل مسألة تراها الحقيقة هي ليست مسألة، هي قاعدة يعني يلحق بها ما شابهها، فرقموا هذه القواعد، كل مسألة راح تجينا رقموها قاعدة، وسنصل بحول الله إلى تسع قواعد. القاعدة الأولى: واحد داخل مربع أو داخل مثلث، المهم يكون متميز. ويقع بلفظ أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح، يعني عدد الريح أو نحو ذلك، كم؟ ثلاثة. ها؟ ويقع ثلاث ولو نوى واحدة، لأنها لا يحتملها لفظه كقوله يا مئة طالق. إذن هذه الصورة الأولى، إذا قال أنت طالق كل الطلاق، كم كل الطلاق؟ ثلاث. أكثر الطلاق كم أكثره؟ ثلاث. عدد الحصى كم عدد الحصى؟ مليارات. فالثلاث ستقع، وما زاد خلاص لغو، وهكذا. طيب، رقم اثنين: وإن قال أنت، هذا اثنين، وإن قال أنت طالق أغلظ الطلاق أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا أو عظم الجبل، فطلقة واحدة إن لم ينوي أكثر. إيش الفرق؟ فرق بين أن أقول أنت طالق عدد الجبال، وبين أن أقول أنت طالق مثل الجبل. مثل الجبل يعني طلقة واحدة بس كبيرة جدا، إذن ما في عدد. القاعدة الثالثة: وإن طلق من زوجته عضوا كيد أو إصبع، أو طلق منها جزءا مشاعا كنصف وسدس، أو جزءا معينا الفوقاني، النصف الفوقاني أو التحتاني، أو جزءا مبهما كما لو قال جزءك طالق، يعني الصورة الآن صار إيش؟ طلق منها عضوا، سأمثل: يدك طالق أو جزء مشاع، نصفك طالق أو جزء مشاع معين، نصفك الفوقاني طالق عشان فيه اللسان ما يبغى طالق، أو جزءا معينا أو جزءا مبهما كما لو قال بعضك طالق، فهمت؟ أو قال لزوجته طبعا هذه الصورة الثالثة إلى الآن ما جاء حكمها، وسيأتي حكمها أنها تطلق خلاص وقعت، ما تتبعض، ما في إذا قال يدك طالق اليد الثانية ما تطلق، كل جسم يطلق. فهمت المسألة؟ طيب الآن انتقل إلى القاعدة الرابعة، وإن قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت، لأن الطلاق لا يتبعض. فهمت المسألة الآن؟ إذا لو جزأ جسمها كم باقي؟ كم؟ إذا جزأ في جسمها أو جزأ في الطلقة كله يقع، ما في نصف طلقة. المسألة الخامسة، قال وعكسه الروح، هذه لا تقع، روحك طالق، سنك طالق، شعرك طالق، ظفرك طالق، عكسه ونحو ذلك. فإذا قال لها روحك وسنك أو شعرك أو ظفرك أو سمعك أو بصرك أو ريقك طالق لم تطلق. طيب ليش لم تطلق؟ يقولون هذه الأشياء لها حكم منفصل، يعني ليست بعضو مستقل. قال وعتق في ذلك كطلاق، يعني إذا أعتق اليد عتق كله، وإذا عتق السن، لو قال سنك أعتقت سنك أو شعرك لا يطلق، لا يعتق. طيب الصورة السادسة، انتهينا من الخامسة، فهمتوها؟ الروح والسن والشعر والظفر هذه كلها، هذه يعتبرونها أجزاء لها حكم المنفصل، هكذا يقول، هذه لها حكم المنفصل ليست لها حكم المتصل، فإذا وقع عليها طلاق لا يسري على الجسد، هذا المقصود. قال وإذا قال لزوجة مدخول بها، هذه مسألة السادسة، أنت طالق وكرره مرتين أو ثلاثا وقع العدد، أي وقع الطلاق بعدد التكرار، فإن كرره مرتين وقع اثنتان، وإن كرره ثلاثا وقع ثلاث، لأنه أتى بصريح الطلاق. فهمت المسألة السادسة؟ أنت طالق طالق طالق ثلاث، أنت طالق طالق ثنتان، هذا معنى كرره. المسألة السابعة، السابعة استثناء من السادسة، قال إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا يصح. طيب إذا لو قال أنت طالق طالق طالق كم طلقة؟ ثلاث. طيب ما رأيكم لو كان هو كررها يريد التأكيد، يريد التأكيد؟ نقول نقبل هذا بشرط أن يكون التأكيد يصح. كيف يكون التأكيد يصح؟ إذا كان متصلا ممكن يصرفه إلى التأكيد، ولهذا قال إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا يصح، ضعوا عند تأكيد ألف، بأن يكون متصلا، يعني يقول أنت طالق طالق، معقول يكون تأكيد، لكن ما يقول أنت طالق وبعد ساعتين يرجع لها ويقول لها أنت طالق، ما هو تأكيد. أو ينوي إفهاما، ضعوا باء، أو ينوي إفهاما، يعني قال أنت طالق فما فهمت إيش تقول، قال أنت طالق، فهو يكرر لإفهامها ولا يكرر لإحداث طلقة جديدة. قال فيقع واحدة لانصراف ما زاد عليها عن الوقوع بنية التأكيد المتصل، فإن انفصل التأكيد وقع أيضا لفوات شرطه. هذا الكلام واضح ولا لا؟ قال انتبهوا المسألة الثامنة، خلاص قربنا نخلص. الثامنة، وإن كرره ببل، يعني بأن قال أنت طالق بل طالق، أو بثم أنت طالق ثم طالق، أو بالفاء أنت طالق فطالق، أو قال طالق طلقة بعدها طلقة، أو طلقة قبلها طلقة، أو طلقة معها طلقة، كم تقع؟ تقع ثنتين إذا كان مدخول بها ثنتين، لكن إذا كان غير مدخول بها، إذا كان غير مدخول بها لا، أحيانا واحدة وأحيانا ثنتين. كيف؟ إذا قال نكررها أنت طالق بل طالق، ستقع واحدة، لأن وقعت الأولى فبانت، جاءت بل، ما بعد بل أجنبية. طيب ثم كذلك ستقع واحدة، طالق فطالق، الأولى ستقع وتصبح أجنبية بها، فالثانية تقع على أجنبية، ما راح تقع إلا واحدة. لكن إذا قال بعدها طلقة، نعم، أو بعدها طلقة، معناها ما راح تقع. لكن لو قال معها طلقة أو فوقها طلقة أو تحتها طلقة، معناها طلقتين مع بعض، ستقع الثنتين في حتى حتى في المدخول في غير المدخول بها. قال: وقع اثنتان في مدخول بها ضعوا ألف، لأن للرجعية حكم الزوجات في لحوق الطلاق، وإن لم يدخل بها ضعوا باء، وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها، لأن البائن لا يلحقها طلاق، بخلاف أنت طالق طلقة معها طلقة أو فوق طلقة أو تحتها طلقة، يعني أو فوق طلقة أو تحت طلقة أو فوقها أو تحتها طلقة، فثنتان ولو يعني كانت غير مدخول بها. المسألة هذه واضحة ولا غير واضحة؟ بخلاف أنت طالق طلقة معها طلقة أو فوق طلقة أو تحت طلقة أو فوقها طلقة، فوق طلقة طلقة فوق طلقة أو طلقة فوقها طلقة أو تحتها إلى آخره. طيب الأخير، المسألة الأخيرة وهي المعلق. قال: والمعلق، هذه التاسعة، والمعلق من الطلاق كالمنجز في هذا الذي تقدم ذكره، يعني لو قال لها أنت إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق، ثلاث. طيب إن قمت فأنت طالق ثم طالق ثم طالق، كم تقع؟ إن كان مدخول بها ثلاث، وإن كان غير مدخول بها واحدة، يقول نفس الحكم. فإن قال إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق، فقامت وقع الثلاث ولو غير مدخول بها، لأنه هذه بالواو مع بعض ما فيها تكرار ما فيها ترتيب. وإن قمت فأنت ثنتان في مدخول بها وتبين غيرها بالأولى، يعني غير المدخول بها تبين بماذا؟ بالأولى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.